تفرج المشاركون في المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب على الأرض الفني من أداء فرقة التيعية الفنية المركزية الشبابية إلى الأمام أيتها طاولة الشباب القوية القاهرة وراء المارشال في قصر الشعب للثقافة في بيونغيانغ. شاهده معهم تشي ريونغ هي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري.